صادق قبل موته صدق، لأن كل جزء يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته فتقع في الحال، ولهذا قال أنت صادق قبل موته صدق في الحال. طيب وعكسه معه أو بعده يعني فلا فصل، إذا قال أنت طالق بعد موتي ما تفصل، والسبب لأنها بانت بموتي بانت منه. وكذلك لو قال معه فإنه لا يقع الطلاق، وذلك لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، فكان الحكم للأقوى وهو الموت، فعلى هذا لا يقع الطلاق. نعم، وذلك واقف معه بعد. طيب إذا قال أنت طالق قبيل موته، نعم أنت طالق قبيل موته تطلق قبل موته بقليل، وإن قال يوم موته طلقت في أوله اليوم الذي يموت فيه. ثم قال فصل وإن قال أنت طالق انطر. كيف تدعي قبل موت؟ قلنا تطلق في الحال ما في أشكال قبيل موت، إذا ما عرفنا أنها قد طلقت قبيل موت. وكذلك يوم موت إذا ما تبين أنها طلقت كذلك ما يتبين إلا بعد الموت. يتبين إن كانت رجعية تبين أنه جامع امرأة رجل، وإن كانت دائما تبين أنه جامع امرأة دائما، ولكنه لا يجوز له أن يجامع إذا قال قبيل موته، لأن كل ساعة تمضي تحتمل أن تكون قبيل موته. ما طلق ما طلق يجب عليه النفقة، ولا يجب له أن يجامعها أو يسمع عليه، هذا إذا كان طلاق بائن. ويجب عليه النفقة إن كانت حاملة، إن كانت حاملة يجب عليه النفقة، وكذلك إن لم تكن حاملة لأن الأصل بقاء النكاح. وهذه المسائل العلماء يذكرونها على سبيل التمرين، إلا في الغالب أنها ما تقع. نعم هو إذا قال قبيل موته يمكن يتهم به، ولكن مع ذلك مسألة الإرث ما تمنع منه، لكن إذا كان الطلاق بائنا فإنها على خلاف مسألة العدة حيث أتت عدة الوفاة وعدة الطلاق. فصل إذا قال أنت طالق انطر، أنت طالق انطر يعني بالطيارة، لا طيارهم، لكن إن طرت بنفسك فأنت طالق تطلق ولا لا؟ لأن هذا على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. ولهذا قالوا في قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار الفار كاللبن الحليب، قالوا هذا قسم بين أهلي. السبب أن الغراب لا شيء لا يمكن أن يبيض، والقار الأسود لا يمكن أن يبيض، فتعليق على المستحيل مستحيل. فإذا قال أنت طالق إن طرت قلنا لا تطلق، أنت طالق إن صعدت السماء، ويجد السماء سماء معروف تطلق ولا ما تطلق، لأن هذا شيء مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. أو أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، تطلق ما تطلق، لأنه لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبا. ونحوه من المستحيل لم تطلق، قالت الشرط مثل أن يقول إن ضربت أنت أو جمعت بين النقيضين أو شاء الميت أو شاءت البهيمة، إن جمعت بين الضدين ما تطلق. مثل جماعه بين الشمس السواد والبياض، ما يمكن تجمع بين السواد والبياض، لان السواد والبياض ضدان لا يجتمعان. او قال انت طالق ان جمعت بين الحركه والسكون، وهذان نقيضان ما يمكن تقول. فالمهم انه اذا علقه على شيء مستقيم لم يقع الطلاق. والتعليل لأن المعلق على المستحيل مستحيل. طيب نعم الضدان لا يجتمعان ولا يختلفان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يختلفان. أن يكون الشيء أسود أبيض كيف نقطة جنب الثانية؟ ما إذا كل جميعا لم يكن أسود خالصا ولا أبيض خالصا، يكون لا إذا أن يكون أبيض خالصا وأسود خالصا ما يمكن بالجمع. حكم أنا ممكن يكون لا مو محرم أبدا ما يقول، لأنه ربما نتلف عليه في الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها. يقول أنت طالق إن طلقت، جاء من يقع هذه، والله لو تتريه ما طلقت، نعم والله لو تتريه ما طلقت، نعم. مستدل آية الله كيف؟ لا لا ما استدل آية الله. الذي طلق أكثر من ثلاث طلاق. هذا يريد أن يبين شيئا جعل الله فيه فرجا. لا طلق أكثر من ثلاث. إيه نعم. قال له الباقي اتفق فيه. إيه نعم. هو نقول له كل من طلق أكثر من واحدة فقد اتخذ آياتنا هزوا، الرجل الذي طلق ثلاثا قال عبد الرسول أي لعب في كتاب الله وأنا بن عبد الله. لا ما تكون نعم أحيانا يكون مستحيل في وقت ممكن في وقت آخر. نعم كيف يكون متحرك؟ يعني قال أن ترضي ويقصد بأي وسيلة لا يحدث فراغ. يحمل على العرف المعروف وعالمية إن هو أصلا النية مبنية على العرف، لأن شيء ما يدعو عنه هذا الآن كمينه. فلذلك يقول وتطلق في عقده فورا وهو النفي في المستحيل. تطلق في عقده فورا، شف أنت طالق إن طرت، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. خليه منفي ولا وتطلق حالا أنت طالق إن لم تطيق. تطلق حال ما يكون رصف الضبة ما تطير، ما يقول لأن هذا مستحيل. فإذا دخل حرف النفي المستحيل طلقت فورا، لأن نفي المستحيل واجب. أولا انتفاء المستحيل أمر واجب، لأن المستحيل مستحيل الوقوع فيكون انتفاؤه واجب الوقوع. فعلى هذا إذا علقه على نفي المستحيل طلقت في الحال، في الحال قال أنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا. تقلق على لا ورسك ربما أني عالت ورسك ذهبا. لا ناصيف. طيب غير أنت طالق إن لم تصعد السماء. تطلق حالا السبب لأنها لن تصعد السماء، وعلى هذا فانتفاء المستحيل واجب فيكون الطلاق واقعا وجوبا فورا ولا حاجة إلى تنفر. نعم في وقتها طيران هذا السماء ما بعد السماء. أنا أدام أتكلم الآن أنا بمثل لكم الآن بمثال أقرب. أنا فاهم مثل المؤلف بيه نظر. نعم ممكن أن تقول دارونا ممكن في أشياء دارونا يعني يطير يطلق في أرواح يطير من نفسه إذا طارق البالون شيخ ما طارق نعم ما يطير نفسه لا الحجر يقال فيه رجل سليم الصدر يرغب ان الهجره الى المسجد الاقصى من افضل ما يكون. فحرج ما من عقل في ذلك الشيء. يقول حط يديه ليف، تعرفون ليف في النهر؟ نعم، حط له ليف شبكين كانهم جنحان، ورجعوا له خلف طويله. لما رجع هم الرجل بيديه فعلا طار وقف. نعم، هذا ممكن يصير هذا. نعم، مثلا الحجر فلان يصير في مصانع، في مصانع حجر، من حجر يصير ذا هذا. ما يمكن أن يتدخل الدنيا. ما يمكن. أما إخواني، إحنا الآن شيء واقع أمامنا، شيء هذا مستحيل، لأنه ما يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الخالق عز وجل. أما غيره ما يمكن. مثل الحجر الآن يحط المصانع، ما يحطون ذهب. الحجر يمكن يقلبون ذهبا؟ يعني يصفونه ويصير ذهب. عشان هذا ما أدري. هذا ما أدري. فيه أجزاء من الذهب مختلطة في الحجر. ولهذا لا شفته بالشمس ولا يضرب فيه معه. هذه الأشياء بعد ما تصفر على النار ويعمل كما يعمل تكون ذهبا خالصا. طيب هذا ما يصير. لا لا لا. قصد الحجر اللي ما فيه ذهب. أما هذا معدن ذهب. معدن. طيب. يقول وهو المثل في المستحيل أن ما تمثل بمثال قد يكون في نظر. مثل أنت طارق لأقتلن الميت. في الحقيقة أن هذا قصد أنت طارق، ولهذا أجيب بجواب القصد. لماذا أجيب؟ باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة إيش؟ جواب قصد قصدية. أنت طارق لأقتلن الميت كقوله تماما والله لأقتلن الميت. فإذا قال والله لأقتلن الميت يحنث بذلك في الحال يحنث. السبب لأن قتل الميت مستحيل، لأن الميت ميت كيف تقتله؟ نعم. ثم هذه الجملة هل هي نفي ولا إثبات؟ إثبات مؤكدة باللام وإن ومن التوكيد. لكن لما كان هذا الإثبات مستحيلا صار يحنث في الحال. مثل إن تركت، فإذا قال لا مين صار يحنث في الحال لأنه مستحيل أن يقع عليه القتل. فقول والله لأقتلن الميت نقول هذا يصلح أن يكون مثالا. لماذا؟ للقسم، للقسم. ثم هو في الحقيقة إثبات وليس من نفي، لأنه أقسم أن يقتل لا أن لا يقتل، أن يقتل الميت. فعلى هذا يكون في المثال نظر. والمثال والأمثلة الصحيحة أن تقلب الإيجاب في الأمثلة الأولى بمنع، فتقول أنت طالق إن لم تطيع أو إن لم تصعد أو إن لم تقلب الحجارة. نعم، وحينئذ تطلق في الحال. والخلاصة الآن، خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق، لم تطلق. لماذا؟ لأن التعليق على المستحيل أو المعلق، لأن المعلق على المستحيل مستحيل. أما إذا كان بالعكس في أن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال، لأن انتفاء المستحيل أمر واجب، وما علق على الواجب فهو واجب. إذن فتطلق فورا. لا تطلق فورا. قول والله لأقتلن الميت مثلا، أنت طالق لأقتلن الميت، أنت طالق لأقتلن الميت. قتل الميت ممكن. إذن احسب الشرط ما دام يعني علمها مستحيل. إذا كان مستحيلا فاحسب لأنه لا وجود له. دقيقة، كأنه لا وجود له. فأنت طارق إن طرتي قلنا ما تطلق. ليش؟ لأنه ما يمكن أن تطلق. والله لا أقتل. نعم أنت طارق لا أقتلن الميت. إيش يقول؟ تطلق. لأن هذا إثبات للقتل وقتل الميت مستحيل. فإذا ماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة على القول بأنه ليس بقسم نقول تطلق فورا. ليش؟ لأنه الآن ما جعله معلقا على شرط، جعل صيغة قسم، قسم على فعل شيء يمكن ولا ما يمكن؟ إذا نقول حالا تطلق كأنه ما أقسم على شيء، كأنه قال أنت طالب. طيب وقوله أنت طالب لأصعدن السماء، أنت طالب لأصعدن السماء، قلنا أن الصواب هذا قسم، لكن ما عندك بجعله من باب التعليق، أنت طالب لأصعدن السماء، ماذا تقولون؟ تطلق في الحال لأن معنى لأصعدن إن لم أصعد السماء، وهو لو قال والله لأصعدن السماء والله لأصعدن السماء يحنث ولا ما يحنث؟ لو قال والله لأصعدن السماء حنث في الحال، لماذا؟ لأن صعود السماء غير ممكن. إذن فأنت الآن تيقن يقينا أنك لن تفعل ما حلفت عليه، وحينئذ يلزمك الكفارة إن كانت يمينا ويقع الطلاق إن كان طلاقا. لكن الصواب في مسألة داخل الميت أو أصعد من السماء ونحمها الصواب أن هذا قسم، وأنه لا تطلق الزوجة ولكن عليه كفارة يمين. المهم التمثيل المؤلف في النظر، وش وجه النظر؟ لأن هذه صيغة قسم وليس صيغة تعليق، وهو قسم على فعل مستحيل، والقسم على فعل مستحيل يوجب الكفارة فورا، لأن فعل مستحيل فمعناه أنه لا يمكن أن تبر بيمينك فتلزمك الكفارة. كذلك هنا المؤلف يبي يجعل تقدير الكلام أنت طالق إن لم أدخل الميت، أنت طالق إن لم أصعد في السماء، ومعلوم أنه لن يصعد السماء ولن يدخل الميت، فحينئذ يقول لك. فالمؤلف رحمه الله جعل قوله لأقتلن اللي هو إثبات مؤكد باللام والنون توكيد، جعله بمنزلة النفي، كأنه قال أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء، يقول معلوم أنت صعد. إذن إن لم أصعد معناه أنه وقع الطلاق، معناه يقع الطلاق يعني فورا، لأنه علق على أمر يستحيل وجوده وعدمه. إذا استحال وجوده مش وجب؟ إذا استحال وجوده وجب عدمه وانتفاؤه، وحينئذ نقول علق الطلاق على أمر واجب وهو انتفاء الطيران، فيكون الطلاق واقعا فورا. ثم قال نعم يقع الطلاق نعم، لكن هذا يقصد به اليمين لساتين شرف ذات هذا الطلاق الشروط سنة ثانية. نعم قال المؤلف رحمه الله وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، انتبه للصورة، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يقول هذا لغو، مش السبب؟ لأن غد أو لأن غدا لا يمكن أن يأتي اليوم، يمكن يأتي اليوم باكر؟ لا، فغد ما يجي اليوم، إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، نعم، يقول المؤلف لغو، مش السبب من لغو؟ مستحيل أن يأتي، فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع الطلاق. لكن في الحقيقة كما قال المؤلف ولغو، لأن مثل هذا الكلام

فالأشخاص على كل حال إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يقال. ثم قال مالك رحمه الله: وإن قال أنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، فمن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل الشهر الطلاق له غاية، لأن الطلاق لا غاية له، ما في طلاق، طلاق إلى شهر، طلاق إلى أسبوع، طلاق إلى يوم، طلاق ما في شيء، لكن مراده بالغاية ابتداء الطلاق. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية لابتدائه وليس لانتهائه. نعم، لو كنت أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية للانتهاء والمبتدا، أجرتك هذا البيت إلى شهر الغاية للانتهاء. لكن إذا قلت لامرأتك أنت طالق إلى شهر، ما يمكن يكون أن يكون الطلاق الانتهاء، إذ لا يمكن أن يكون معنى أنت طالق من الآن إلى شهر. فالسبب مش الفرق بين الصورتين، إذا قال أنا أجرتك هذا البيت إلى شهر قلنا إن الغاية للانتهاء، وإذا قال لزوجتي أنت طالق إلى شهر قلنا الغاية للابتداء، مش الفرق؟ نعم، الصورة الثانية هنا معنى وهو أن الطلاق لا ينتهي، ما هو مؤجل بخلاف الإجارة. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية هنا للابتداء وليس للانتهاء. ولهذا قال المؤلف: وطلقت عند انقضائه، عند انقضائه من حسب الشهر، من كلامه إلى مئة شهر. وإن قال أنت طالق إلى الشهر، إلى الشهر كذا بأن متى تطلق؟ عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه، لما بقي فيه لعشرة أيام طلقت بعد عشرة أيام. نعم، طيب يقول مالك. نعم، كيف يكون عنده انقضاء؟ نعم، ما يكون انقضاء قال إلى شهر، إلى الغاية. إيه مثل الغاية من أقول لي شين يترك فرق الطلاق؟ لا ما نسي، لأن قول إلى شهر معناه أن الغاية الشهر، بل استعملنا إلى الابتداء. نعم، استعملنا هنا إلى الابتداء معناها الغاية. إيه نعم، لماذا؟ لأن قلنا إن الطلاق ما يغير، هل إنه إذا والله راح من طلق الزوج في السنة يصح ولا ما يصح؟ لما لم يصح أن يقع فيه غاية لأخيه صارت الغاية لأول. ما نقول يا شيخ إنه حدد الابتداء، وقلنا إن ابتداءه صحيح، ولكن حدد الانتهاء وانتهاء غير صحيح. لا ما صح، يعني قيد هذا الابتداء أنت طالق إلى، كلمة إلى هذه متعلقة بطالب فلا بد أن تعتبر. نعم، وهل يمكن أن تستعمل إلى من ابتداء في موضع آخر؟ كيف؟ ابتداء؟ بلاغيا يمكن، يمكن هي أصبح للغاية، لكن لما كانت غاية الطلاق ممتنعة شرعا، وإنه ما في طلاق يغير بشهر وبسنة وبيوم، صار يعود كأنه قال أنت طالق بعد شهر. يقول يعني إذا كان إلى تأتي في العرب نعم. إلى الغاية نعم. نقول أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، لأنه صحيح الآن إذا قال أنت طالق إلى شهر، ما هي إذا للغاية؟ قال للغاية، الغاية ما بعدها لا يدخل، ما بعدها لا يدخل. لما كان ما بعدها لا يدخل قلنا إن معنى قولي أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق بعد شهر، أنت طالق بعد شهر. صرفنا بيان على أنه ما يمكن تأجيل الطلاق، تأجيل الطلاق لمدة غير ممكن، هذا الشرط. نعم، صرفنا اللفظ وطوعناه لهذا الأمر. طب نعم، لأنه إذا أمكن أن نحمل كلام المتكلم على وجه صحيح وجد بدون إلغاء، وكل نعرف أنه إذا قال أنت طالق إلى شهر مهم معناه أنه يجعل وقت الطلاق شهر، يبي يجعل ابتداء الطلاق من بعد الشهر. نعم، كيف يسأل عن شلون فهو يقع الطلاق مطلقا،

يكون من زوج، قال فإذا علقه على شرط لم تطلق قبله ولو قال أجلته. الآن إذا علق الزوج الطلاق على شرط، هم الآن نفهم بشرط، نعم بشرط لم تطلق قبله ولو قال، إذا علقه بشرط فله ثلاث حالات: إما أن يبقى على ما شرط، إما أن يبقى على ما شرط، فالأمر الأمر ظاهر يبقى على ما هو عليه، وإما أن يحب تعجيل الطلاق وهو ما يصعب. أنا قلت بالأول إذا جاء رأس السنة، إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالب، ولكن والله من الطالب أنا ودي أعجل الطلاق، فهل يتعجل أو لا يتعجل؟ قال المؤلف فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. لو قال عجل، لو قال هونت عن الشرط هذه من الآن ما تطلق وفسرت لأنه تلفظ في صيغة الصلاة على وجه معلق فلا يمكنه رفعها، لا يمكن رفعها، فكلمنا بها على هذا الوجه فوجد الطلاق على هذا الوجه. ولكن نقول له إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقا غير الأول غير الذي تلقها. نعم يجوز لما يجوز، لكن إن جاء الوقت وهي في عدتها وهي رجعية طلاق الثانية، لأن رجعية يقع عليها طلاق، وإلا يعني لو لم يكن في وقوع الطلاق إذا جاء وقته، لكن هذا هو معنى التعجيل. سهل لك طيب طيب الصورة الثالثة أن يقول أنا ألغيت الطلاق جملة ما هو الشرط، أنا هون قلت إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن أشفرت من هون ومتراجع، فهل يملك ذلك؟ لا يملك لأن الطلاق وقع منه بصيغة معينة فوجد أن يبقى على ما وقع منه، ولا يمكن أن يغيره، لا يمكن أن يغيره. أتدري بالكم؟ فصار الآن المعلق بالطلاق بالشروط له ثلاث حالات. المعلق بالطلاق بالشروط بالثلاث حالات، مو هو تعليق الطلاق بالشروط، المعلق به بشرط ثم يرجع قبل أن يأتي الشرط، يرجع بمعنى إيش؟ يرجع عن الشرط نفسه، عن الشرط نفسه، فيقول أريد تعليق الطلاق الآن، هذا واحد، أو أنه يكتب الشرط كله، يلغي الطلاق كله، الشرط، يلغي الشرط، هذه المسألة، نعم، لا، المسألة هو يلغي الشرط يقول بها قاعدة. الآن يلغي الشرط والطلاق يلغي كل الطلاق المعلق، نعم. والثالث ثالث أن يطلقها ويكون الشرط معلق، طلقها ويكون الشرط معلق، نعم، يعني هو قال أريد أن أعجلك طلاق، يعني ما تقرأ إن جاء وقت كذا فأنت فأراد أن يعجل، فنقول لهم لا تطلق، يعني تطلق طلاق غير يطلق يريد يرجع، وبقى على هذا فقط، ما غير ولا حاول أن يغير، فماذا يكون الأمر؟ إذا جاء الإطلاق الوقت. الحالة الثانية أن يقول أنا أريد أن ألغي الشرط إذا جاء العيد وأعجل الطلاق، فماذا يكون؟ لا حق له، ما يتعجل الطلاق، الطلاق وقع عن صيغة معلقة فوجد أن يكون كذلك، ممكن غيره. لكن لو أراد أن يأتي بعجل الطلاق بطلاق جديد يجوز ولا لا؟ يجوز، ويبقى الطلاق المعلق على ما هو عليه. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يرجع في الطلاق كله، يقول أنا قلت إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن هو ماذا من الطلاق؟ ما بعد وقع؟ فالآن أنا هو. فماذا يكون؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. المراجعة طيب هذه ثلاث حالات. المؤلف يقول ولو قال عجلته لم تطلق قبله، ولو قال عجلته، فذكر المؤلف صورتين او ذكر حالين، الحال الاولى ان يبقى على ما هو عليه ولا يقول عجلت، والحال الثاني ان يقول عجلت ولم يذكر الحاله الثالثه، وهي ان يقول رجعت في الطلاق كله ولا تطلق ولا رجعت. المذهب ان الامر يبقى على الصيغه الاولى، يبقى على الصيغه الاولى بدون تغيير، سواء قال عجلت او الغيت. والقول الثاني انه اذا قال عجلته تعجل، لانه زاد على نفسه تضييقا، زاد على نفسه تضييقا، فيكون كما لو اقر على نفسه بالاغلب، وكما لو عجل الدين قبل حلول اجله، فيكون اذا قال عجلته قلنا خلاص تعجل. نفس الطلاق هذا يلغى الشر، فيقع الان. كذلك ايضا المساله الثالثه، وهي اذا قال انا اريد ان الغي الطلاق كله، ففيه قول بان الانسان اذا قال لعبده اذا جاء راس الشهر فانت حر، فيه قول في المذهب ان له ان يرجع في ذلك. وقياسه الطلاق، لانه اذا جاء ان يرجع اليه وهو اشد نفورا من الطلاق وأحب إلى الله، فلا أن ينفع ذلك بالقضاء في الطلاق، نعم، من باب أول. فعلى هذا يخرج على هذا القول أن إذا رجع في الطلاق فله الرجوع. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال إن كان التعليق عوضا من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول إن أعطيتيني ألفا أنا أعطيتيني لأن اللغة عامية وفيها لغية قليلة في اللغة العربية، والمشهور إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، يقول له الرجوع ما لم تعطيه. هذا الثاني أن يقول هذا من باب المعارض، إذا لم تعطيه فله الرجوع لأنه ما تم العوض. أما إذا كان شرطا محضا مثل أن يقول إذا جاء الشهر فأنت طالق، العيد فأنت طالق، فإنه لا يملك الرجوع ولا إطالة، ولا إطالة طريق. نعم، فهذا هذه أقوال الناس في هذه المسألة. نعم، إذا كان آخر ثلاث تطبيقات مثل لا فائدة في الشهر أيهم؟ إذا علقه على شرط ثم عجل الطلاق، ثم عجل؟ عجل الطلاق. نعم، المثل ما يتعجل الطلاق يبقى على ما عليه، لكن إن أراد أن يأتي بطلاق جديد فله ذلك. إذا أتى بالطلاق الباقي إذا كان بجد لوحده وأتى بالطلاق الباقي لغى الطلاق، لغى معلق، لغى، لأنه لا يمكن أن يملك أربع مرات الطلاق، الطلاق ما هو لغى المرات. نعم، هذا القول الثاني هو قياس الطلاق على العدل. نعم، نعم. وإن لم يكن بالنية. نعم. وكذلك نفس الشيء. نعم. كذلك. على هذا القول مثل أول الأوثيب قال إن نعلق على الشرط يعلق إيش؟ الإفك المثل أنه لا رجوع فيه أن ما تكلم فيه الإنسان بسيطة يبقى على ما تكلم فيه، لكن فيه قول في المذهب أنه يجوز الرجوع في الإفك المعلق، فإذا جاز الرجوع في الإفك المعلق فجواز الرجوع في الطلاق المعلق في ذلك. نعم. أي نعم. لكن في جوال يقول مدام ما أثر تقول إطلاق، فما لو أخذ الصدقة يريد أن يتصدق بها فلم يفعل. أي والصدقة أيضا والصدقة لو وعد الإنسان بأعطيك مثلا كذا وكذا من دراهم فإنه يقبل منك مدام ما كلمه. فالمهم أن له وجه من النظر، لكن مع ذلك ما نسيبه ما نفسي بها في هذا القول وإن كان عندي له وجه من النظر. نعم. ولكن المذهب في كل هذه المسائل المذهب لا تقسيم في ثلاثة طلاق مشروط ولا تقسيم في أحوال المعلق بالشرط، لأنهم يقولون كل تعليق الطلاق بالشروط شرط نعم، ويقولون لا يمكن أن يعجله ولا يمكن أن يلغيه في أي حال من الأحوال. فعلى هذه المسألة على المذهب المسألة على الإطلاق في الحالة لا في تقسيم التعليق ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليقه. نعم. نعم. نعم. إذا قال إنسان ما تصدق فالغالية ما تكون ممكن، ما تكون ممكن للفقير ولا قدر. ما دام الإجار إذا جاء سهر الجزء مثلا فهي وما حتى الرجوع إنها محن، يعني هنا الآن ما بعد ملك الآن ملك الطلاق من مطلق هذا هو قدوم رفعي وإن شغل الثاني ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد غزة، فالمطلقة عند الشيخ ما تطلق فالموافق ما يقع طلاق على رفعي وهي جاء قائدا يا وضو شك تطلق قائدا أراد تطلق الآن تطلق إذا جاء عن وضو الحجة كانت الحجة طلقت هذا عن نفس هذا عن نفس ما على طلاق. ثم قال المؤلف وان تطلق قبله ولو قال اجلته. نعم. وان قال صدق لثاني بالشرط ولم ارد وقع في الحال، اذا قال انت صادق ان قمت فقال الله نعم صدق لثاني بالشرط وانا ما اردت، وهذا يقع دائما يقع دائما ان الانسان قبل بهذا الشيء وإذا شاف واحد يفعل شيء نطق بما يفعل به هذا الشخص. نعم هذا كثيرا ما يقع سبق الكلام على اللسان كثير، بل ربما يكتب شيئا وإذا كلم الإنسان كتب الكلام الذي يقول وهو لا يريد، فسبق اللسان وسبق القلم أمر مؤقت. فإذا قال أنا أردت بقولي أنت صادق إن كنت يعني أنت صادق الآن وسبق لسان بالشر فقل إن كنت. نعم فماذا يكون يقع في الحال؟ ما الفرق بين هذا وما سبق في قوله أريد أن أعجله؟ لو قال عجلته وأراد الشرط ما يلغي، وهنا نقول تطلق في الحال. الفرق بينهما ظاهر أنه هنا أخذ الشرط وهنا لم يقصده، فهو هنا يقول أنا ما قصدت الشر وإنما صدق لساني به، فنقول إذن تطلق في الحال. نعم التعليم

بخمسة أمور ما اتفق معها قضية الأدوات. إن ستفقد في أمور تأتي إن شاء الله الآن ما تشارك في الأدوات. إن وإذا إن الشرطية مثل أن يقول أنت طالق إن كنت أنت طالق إن كنت أو يقول إن كنت فأنت طالق يعني لا فرق بين أن يؤخر الشرط أو يقدم الشرط هذه إن الثاني وإذا يعني يقول لزوجته إذا كنت فأنت طالق أو أنت طالق إذا كنت والثالثة متى كنت فأنت طالق وغير أو أنت طالق متى كنت طيب ومتى وأي من أي بتشديد الهمزة بخلاف أي المخففة بتشديد الياء بخلاف أي المسكنة ثلاثة من أدوات الشر أي من هذا من أدوات الشر مثل أن يقول أي امرأة تقوم من كنا فهي طالق أي امرأة تقوم من كنا فهي طالق أي هي للزمان ولا للمكان ولا للعاقل ولا لغير العاقل هي حسب ما تضاف إليه أي امرأة تقوم هذه ليش للعاقل أي سيارة تركبها لغير العاقل طيب أي وقت تزور تكرمك للزمان أي مكان تنزل فأنت مقرر هذا المكان طيب أي المراد من في ذكرة بثلاث ثلاث شروط إيش العقل وكذلك الزمن والمكان أي امرأة تقوم فهي طالب أي وقت تدورين فلان فأنت طالب نعم الزمن طيب وأي يقول ومن من بفتح الميم وسكون الميم هذا الميم من فإن من حرف جر ومن هنا الشرطية مثل أن يقول من قامت فهي طالب من قامت فهي طالب هل يراد أن تقوم تكون طالقا ومن وكلما كلما تبدل على الفعل مثل أن يقول كلما قمت فأنت طالب قال المؤلف وهي وحد هذا التكرار وهي يعني كلما وحدها دون سائر الأدوات للتكرار هذه من خصائص كلما أنها للتكرار فإذا قال لزوجته كلما قمت فأنت طالب فقامت نعم ثم قام الثانية ثم قام الثالثة تطلق قل لا ثم قام الرابعة خلاص بان اين ما له مثال طيب كلما قمت فأنت طالب إن مثلا لا تستاثر بالتكرار فإذا قال لها إن قمت فأنت طالب ثم قامت طلقت فإذا قامت ثانية لم تكن لأن الذي يفيد التكرار هي كلما فقط طيب لا كلما هل عبدها من حجوم أدوات الشرط الجازمة؟ لا كلما هي من أدوات الشرط الجازمة ولكنها من أدوات الشرط غير الجازمة كلما وهي غير التكرار يقول وكلها إذا نقول تنقسم أدوات الشرط باعتبار التكرار إلى قسمين ما يفيد التكرار وما لا يفيد التكرار ما الذي يفيد التكرار؟ كلما فقط للتكرار ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقال نعم قال وكلها

لا هذه إن ما تتأثر اللات، لأن إن هي الأم والأم تتحمل تبوى لم وتغير، ما أصل لم من فورية، لأن هي الأم. إذا كان هي الأم لازم نحديها شيء تتميز به عن بناتها، أليس كذلك؟ فلهذا لم لا تؤثر بالنسبة لإن. والخلاصة الآن أن هذه الأدوات لنا فيها مبحثان. المبحث الأول، هل هي للتكرار أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ جواب كل ما للتكرار والباقي لغير التكرار. كذا؟ وش معنى التكرار غير التكرار؟ إذا قال كلما كنت فأنت طالق، فقامت مرة طلقة، قامت ثانية طلقة، قامت ثالثة طلقة. وإذا قال إن قمت فأنت طالق، فقامت مرة طلقت، قامت ثانية نفس. واضح؟ طيب هل هي للفور أو للتراخ؟ بناء أنه إذا قال إن قمت فأنت طالق مثلا، هل المراد إن قمت الآن أو مطلقا؟ نقول نرجع إلى شيئين قبل كل شيء. ما هما؟ النية هو القليل. إذا كان له نية بالفورية فهي للفور، إذا لم يكن له، إذا كان هناك قرينة في العفوية فإنه يكون الفور. إذا لم يكن كذلك ونوى التراخي، هو نفسه نوى التراخي أو قام قرينة تدل على التراخي فهو للتراخي. إذا لم يكن شيء، لا نية فورية ولا قرينة ولا نية تراخي ولا قرينة، فلماذا تكون؟ نقول تكون للتراخي إلا مع لم، تكون للتراخي إلا مع لم، فإنها للفور ما عدا إن. فصارت إن الآن، إن إذا لم يوجد نية فور أو قرينة أشير للتراخي المطلقة، للتراخي المطلقة غير إن إذا لم يوجد نية فور أو قرينة. إن اقترنت بها لن فهي للفور، وإن لم تقترن فهي للتراخي. واضح أخواني؟ ترى هذه التفصيل مهم، لأن يعني بين هذه الأشياء تأتينا في المباحث. عرفتم الآن؟ ماذا؟ المؤلف صحيح هذا فرص من جيد، نعم، لكن هذه نقول الآن الخلاصة، خلاصة كلام المؤلف أن لنا في هذه الأدوات مبحثين. المبحث الأول، هل تفيد هذه الأدوات التكرار ولا لا؟ هذا سهل، نقول كلما للتكرار والباقي لغير التكرار. واضح ولا لا؟ المبحث الثاني، هل هي للفورية أو للتراخي؟ نقول مع وجود نية أو قرينة في أحدهما فهي على حسبه. إذا وجدت نية الفور أو قرينة للفور فهي للفور، وجد نية للتراخي أو قرينة للتراخي فهي للتراخي. تمام ولا لا؟ إذا لم يوجد نية ولا قرينة فهي للتراخي. أو نقول بعد قبل، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخي، إن للتراخي مطلقة كذا، وما سواها للتراخي إلا مع لم، ما سواها للتراخي إلا مع لم فهي مفعولة. اتضح المقام ولا لا؟ واضح؟ ايوه حسن ورق. الاشكال في نسبة الفورية والتراخ، اذا وجد نية او قرين لاحدهما قتل به، اذا كان من الفور او من التراخ، او وجد قرين للفور فهي الفور، او قرين للتراخ فهي التراخ. اذا لم يوجد نية ولا قرينة

لغضبه قال إن لم أطلقك فأنت طالق. إيش مراده؟ يعني الآن فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول فيه أنت طالق فلم يقل طالق، لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد الفورية أو نجية أيضا، لكن ما هناك قرينة ولا هناك نجية. قال إن لم أطلقك فأنت طالق، يعني إن على أي شيء تحمل؟ على متى الخير. يعني فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نوى وقتا ولا قامت القرينة على وقت معين، تطلق في آخر حياة أولهما موتا. إن مات قبله طلقت في آخر حياته. ومتى تطلق؟ نشوف متى تطلق. إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله أنت طالق. نعم، لأنه ما دام عندنا زمن يتسع لقوله أنت طالق هو يحتاج يطلق. لكن إذا لم يبقى على خروج روحه إلا أقل من أنت طالق حينئذ طلق. وش يدرينا؟ يدرينا معنى معنى الساعة، معنى الساعة ما ينفع المهم مين؟ ورا مين؟ نعم؟ خذها مفروضة. المهم إننا نقول نحن نقام نقاعد قواعد ونمثل عليها. كون يقع ولا ما يقع هذا الله أعلم. أنا عندي إنه إذا كان بالساقط الكهربائي الساقط الكهربائي ما له ما يحتاج ولا ثاني ولا له. المساله فرض عين، يعني ما ادري انه يموت بالصعقه الكهربائيه. كيف؟ يعني معلق المساله على موته بطريقه معينه يمكن خطر فيها بلحظه قبل فتره. هو الغالب الذي يموت موته عادي مثلا، حتى لو به حادث ما نستطيع ان نحدد متى خرج الصوت. نعم؟ لان يسبقها اسمها مؤثر يعني، ما يمكن. لكن في الصعقه الكهربائيه ممكن. هذا شيء معروف. الزمان على طول مثل قدح السرارة. على كل حال مهما كان نحن نريد أن نقاعد القواعد ونمثل عليه ولا لا، تطلق في آخر حياة أولهما موت. مش السبب أن الزوج تظاهر إذا مضى إذا راح حياته وما طلق لا تطلق. هي أيضا كذلك لأنها إذا ماتت انقطعت علاقته منها ولا يمكن أن يقع عليها طلاق. فلهذا نقول تطلق في آخر حياة أولهما موتا. نعم. متى تطلق؟ لو مات الأول متى تطلق؟ على مسألة العرف شيء ثاني. مسألة العرف قد نقول إنه إذا كان قصده الحرمان ينبطي عنه. بس ما فائدة من صار ما ولد؟ بس ما فائدة من هذا إذا صار ما ولد؟ يا إخواني دعونا نتكلم في الفائدة ما وش الفائدة. الكلام هذه ربما تقع وأكثر ما تقع يمكن عند الغضب. إذا وقعت فماذا يكون موقف الفقيه من ذلك؟ ماذا يكون؟ هذا ما أعرف الحكم. أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. التعليل لأن الأدوات ما عدا إن ما لم من فورية. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكنه أن يقول أنت طالق فلم يفعل تطلق، لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها. يقول إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقة. المذكور بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.